عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت مسموع؟ هل ما في صوت؟ في صوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنسأل أسئلة سريعة عن الدرس الماضي. هل القديم من أسماء الله عز وجل؟ بسرعة بسرعة لو سمحت. الجواب لا. طيب إذا ما هو من أسماء الله، الاسم من أسماء الله بدل القديم؟ أحسنت يا خول. الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن. لماذا القديم ليس من أسماء الله؟ لماذا القديم ليس من أسماء الله؟ أو لو سمحت بسرعة، جزاكم الله خير. يا وداج، يا طالبة العلم، يا خولة، يا راضية، يا سهيلة، أي طالبة العلم تقول لأنه لم يرد لا بالكتاب ولا بالسنة، هذا كلام مضبوط ممتاز. سهيلة تقول لأن أسماء الله حسنى والقديم ليس من الأسماء الحسنى. طيب فيه أيضا في شيء آخر، لأن القديم تقول طلبة العلم جامد لا يشتق من الصفة. نعم أيضا زيدوا زادكم الله من العلم والتقى والإيمان. أي ممتاز يا طلبة العلم، القديم هناك أقدم منه حتى عاد كالعرجون القديم. الرؤية هل متى يرون الناس ربهم؟ يلا يا سهيلة، يا طلبة العلم، يا خولة، يا وداج، متى يرون الناس ربهم؟ ومن هم الذين يرون الله في الآخرة؟ ممتاز، لكن من هم الذين يرون الله؟ بسرعة. هم المؤمنون. أحسنتم، هم المؤمنون. طيب وجوههم جميلة أو غير جميلة؟ ها بسرعة، وجوههم جميلة أو لا؟ وش الدليل على أنها جميلة؟ شدانة جميلة. ها بسرعة أيتها الأخوات الفاضلات. يلا، وين حبيبة عائشة وحبيبة الصحابة والفراشة؟ ها الراضية. أي أحسنتي، وجوه يومئذ ناضرة، لأن إلى ربها ناظرة. ناظرة من النضرة وهو الجمال، فإن الله جمل وجوههم حتى يروا ربهم بوجوه جميلة، وهذا من فضل الله سبحانه جل وعلا. بعض أهل البدع الذين ينكرون الرؤية، نعوذ بالله من قولهم، يحتجون ولا يستدلون. انتبهوا النقطة هذه، يحتجون ولا يستدلون بقوله تعالى لن تراني، وقالوا إن لن هنا تفيد التأبيد. فهل من إجابة على هذا الإشكال؟ ها رحمكن الله. يلا يا وداج، يلا يا خولة، يلا يا أيتها الأخوات المؤمنات. ها غفر الله لي ولكم لإخواننا المسلمين. ها يا حورية، ها يا أم عجبه، أي يقول لن لا تفيد التأبيد، لن لا تفيد النفي المؤبد، بدليل مر معنا من الشرع ودليل من اللغة. دليل الشرع أن اليهود قال الله عنهم ولن يتمنوه أبدا، يعني لن يتمنوه الموت أبدا، ثم ماذا سيحصل لهم في النار؟ نسأل الله ينجينا وإياكم والدينا من النار، أنهم يتمنوا الموت فيقول ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، نسأل الله العافية والسلامة. لكن هل يقضى عليهم؟ قال إنكم ماكثون. طيب قول ابن مالك، بيت ابن مالك في الكافية الشافية، ها بسرعة لو سمحت اكتبوه للبيت، ها يا طالبة العلم تكتبوا لي البيت، ها هيا يا أخوات الفاضلات، ها يلا يا فراشة، ها يا فراشة يا خولة. أي ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. أحسنت يا خولة وأحسنت يا طالبة العلم. في زيادة منكم تكتبون زيادة؟ ها بسرعة بسرعة لو سمحت. طيب إذن ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. طيب وقفنا على صفة الرضا أو أخذناها، ها وقفنا على صفة الرضا وأخذناها، أخبروني ها بدأت أقول لا بس ما أدريش معنى لا، أقول أخذنا صفة الرضا والغضب ولا وقفنا عليها؟ ها يا حورية، ها يا خولة، يا سهيلة، يا نبع الإيمان، أي وقفنا عليها، ممتاز أحسنت. إذن ما صفة الرضا لله عز وجل؟ يرضى عن المؤمنين، يرضى الطاعات، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، إذن هو يرضى سبحانه جل وعلا. طيب صفة الرضا صفة ذات ولا صفة فعل؟ ها لو سمحتوا بسرعة، صفة الرضا صفة ذات ولا فعل؟ ها خولة ممتاز، ها زيدوا، سهيلة تقول ذات، ها طالبة العلم ما أدري تقول نعم، سهيلة ما أدريش معنى، وداج فعل، سهيلة فعل، إذن هي نبع الإيمان فعل، طالبة العلم فعل. ممتاز، إذن هي صفة فعل، لماذا؟ لأنها تتعلق، ها تتعلق سمعنا اكتبوا لو سمحتوا، لأنها تتعلق بالمشيئة. أحسنتم شكر الله لكم. كذلك الغضب وكذلك السخط وكذلك الكره هي صفات فعل. قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأثبت الله لنفسه الرضا وأثبت للمخلوق الرضا. هل معنى هذا أن رضا الله مثل رضا المخلوق؟ إيش الجواب لو سمحتوا؟ ها بسرعة، أي ممتاز الجواب لا، فرضا الله صفة تليق بجلاله وعظمته، ورضا المخلوق يليق بضعفه وعجزه وجهله. إذن فرق بين رضا الخالق ورضا المخلوق. طيب هل نعرف كيفية رضا الخالق؟ هل نعرف كيفية رضا الخالق؟ ها ما يا فراشة، ها يا طالبة العلم، ها يا راضية، أي لا أحسنتم، نعم لا نعرف كيفيتها. لماذا لا نعرف كيفيتها؟ لأن الله عز وجل أعلمنا بالصفة ولم يعلمنا، يلا كملوا لي الكلمة، لأن الله عز وجل أعلمنا بالصفة ولم يعلمنا، ها يلا زيدوا، بخولة ممتاز، يلا الراضية ممتاز، سهيلة تقول الصوت يقطع، ما أدري عاد من عندي ولا من عنده، وداج ممتاز، طلبة العلم ممتاز، أحسنت يا نبع الإيمان. نعم، إذا علمنا بالصفة ولم يعلمنا بالكيفية. ومعرفة الشيء مثل ما مر معنا في السابق، إما برؤيته أو رؤية نظيره أو الخبر الصادق عنه، إما برؤيته أو رؤية نظيره أو بالخبر الصادق عنه. والله عز وجل لم نره وليس له نظير فيقاس عليه. بقيت الثالثة وهي الخبر الصادق، الخبر الصادق عن الله عز وجل أن الله أخبرنا بالصفة ولم يخبرنا بالكيفية. أحسنت. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذا صار سبب الرضا ما هو هنا في الآية؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. سبب الرضا ما هو؟ ها؟ بسرعة. سبب الرضا ما هو؟ أي تقول المبايعة. يعني إذا سبب الرضا هو فعل الطاعة. إذا فعل الطاعة هو سبب الرضا. طيب سبب السخط عكسه، ما هو سبب السخط؟ سبب السخط ما هو؟ ها؟ سبب السخط ما هو لو سمحتوا؟ هو المعصية. أحسنت. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قتل المؤمن جريمة عظيمة، فعوقب من جهنم وزاد العقوبة، وغضب الله عليه ولعنه. وغضب الله عليه، هنا أثبت صفة الغضب لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. الكره كما مر معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. قال الله عز وجل: ولكن كره الله انبعاثهم فإيش؟ ها؟ فإيش؟ كره الله انبعاثهم إيش؟ إيش؟ فثبطهم وقال اقعدوا مع القاعدين. إذن صفة الرضا والغضب والكره والسخط كلها صفات لله عز وجل فعلية تليق بجلاله وعظمته. ماذا تورث لك أيتها الأخت المباركة؟ الإيمان بصفة الرضا. يورث للموفقة ماذا؟ الفرح بنعمة الله والحرص على طاعة الله، لأن تطيعه لأجل أن يرضى سبحانه جل وعلا. طيب ما صفة الكره؟ إيمانك بصفة الكره. الصوت مسموع أيها الأخوات، الصوت مسموع. نعم، صفة الكره تفيد للإنسان ماذا؟ إذا آمن بأن الله يكره عملا ماذا يفعل؟ يكرهه، فترضى وتحب ما يرضاه الله عز وجل، وتكره وتبغض ما يبغض الله عز وجل وتبتعد عنه. طيب صفة الفرح والضحك لله عز وجل، ها، صفات ذاتية ولا فعلية؟ بسرعة لو سمحتوا، بسرعة لو سمحتوا، ها، صفات فعلية. أحسنتم. طيب في دليل على أن الله يفرح؟ نعم، قوله الله عز النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا من بتوبة عبده. إذن الله عز وجل يفرح، لكن فرح يليق بجلاله وعظمته، فرح يليق بجلاله وعظمته. وأيضا يضحك سبحانه جل وعلا كما ورد في الحديث: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. كيف هذا؟ يعني يلتقي مسلم مع كافر فيقتل الكافر المسلم فيصير المسلم ماذا؟ شهيد. ثم يسلم الكافر ويموت على الإسلام فيدخل الجنة، وهذا فضل من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ذات مرة فالصحابة كأنهم استشكلوا، يعني رأوا ضحك وهم لا يدرون ما السبب، فقال لهم أتدرون مما أضحك؟ وهذا في قصة الرجل الذي آخر أهل الجنة دخول الجنة، الذي إذا تعدى النار صار وجهه إليها فيقشب ريح النار وجهه فيقول يا ربي قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، أسألك أن تصرف وجهي عن النار، فيصرف الله عز وجل وجهه عن النار ثم يسكت، ما شاء الله يسكت، فيرى شجرة فيسأل الله أن يستظل بظل هذه الشجرة ويشرب من مائها، فيقول له رب عز وجل أرأيت إن قربتك إلى الشجرة ما تسألني غير ذلك، فيأخذ عليها العود والمواثيق ثم يقربه إلى الشجرة فتخرج شجرة ثانية وثالثة إلى أن قال له الله عز وجل اذهب فادخل الجنة، فيخيل إليه أنها ملأ، فيقول له الله عز وجل أتريد أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول يا ربي أتهزأ بي وأنت رب العالمين، الجنة ما فيها مكان كيف؟ قال فيضحك الله عز وجل إلى هذا، يضحك الله إلى هذا الرجل. إذن الفرح والضحك من الصفات الإيش؟ الفعلية. طيب معنى الفرح معلوم لكن كيفيته مجهولة. طيب أيتها الأخوات الفاضلات، لماذا أهل البدع وقعوا في المصائب التي وقعوا فيها؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ هناك عدة أسباب، أنتم معي؟ هناك عدة أسباب، هناك عدة أسباب. بس السؤال، السبب الأول عدم أخذهم من الكتاب والسنة وقصرهم أنفسهم عليها، هذا الأول. كتبت يا فراشة، كتبت يا راضية، يا خولة، يا وداج، يا نبع الإيمان، ها؟ الأول عدم أخذهم من الكتاب والسنة وحصر أنفسهم عليها، هذا الأول. الثاني من أسباب وقوعهم في البلايا تقديم العقول الكليلة على كلام الله عز وجل، تقديم العقول الكليلة على كلام الله عز وجل. لأنهم ظنوا أنه إذا أعملنا النقل بطل العقل، وإذا أعملنا العقل بطل النقل، وهذا جهل عظيم. النقل والعقل كالعين والشمس. إذن هذا كم ذولي؟ اثنين، الأول عدم أخذ من الكتاب والسنة وقصر أنفسهم عليها، الثاني تقديم العقول الكليلة على كلام الله عز وجل. هذين الأمرين هما الحقيقة هما السبب. ينتج عنهما شيء ثالث، ينتج عنهما شيء ثالث، وهو الوهم الشديد، الوهم الشديد بأن إثبات صفات الله يلزم منه مشابهة المخلوق، الوهم الشديد بأن صفات الله، إثبات صفات الله يلزم منها إثبات مشابهة المخلوقين. إذن هذه الثلاثة، هذه الثلاثة هي سبب الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. طيب أهل السنة ذكروا علامة لأهل البدع، ذكروا علامة أو علامات لأهل البدع. السؤال: ما هي علامات أهل البدع؟ الأول آية فراشة يا خولة يا طالبة العلم بنبع الإيمان. الأول من علامات أهل البدع، الأول الوقيعة في أهل السنة. تقول خولة: من علامات البدع اتباع الهوى. هذا صحيح، لأنهم دائما يحرفون القرآن لأجل حاجات، لأجل أن توافق ما يقولون. أيضا منها الوقيعة في أهل السنة، إذا رأيت أحد هم سب السنة وأهلها فاعرفي أنه من أهل البدع. من علامات أهل البدع انتسابهم إلى غير الكتاب والسنة، فينتسبون إلى الأشخاص أو إلى الأفكار. انتسابهم إلى غير الكتاب وإلى غير أهل السنة، انتسابهم لغير الكتاب والسنة يعني إلى غير أهل السنة، فينتسبون إلى الأشخاص أو إلى الأفكار. كيف الأشخاص؟ مثل الأشاعرة ينتسبون إلى من؟ إلى أبي الحسن الأشعري. طيب المعتزلة ينتسبون إلى الأفكار. ليس هناك شخص اسمه معتزلي، لكن إلى فكر المعتزلة. مثلا عندك الحرورية، انسب إلى حرورة إلى بلد. مثل الأباضية، الأباضية نسبة إلى عثمان بن أباض، إلى ابن أباض رجل. إذن هم ينتسبون إلى أشخاص أو إلى أفكار أو إلى أماكن. إلى أشخاص أو أفكار أو أماكن. أما أهل السنة فدائما ينتسبون إلى السنة. إذن أيتها الأخوات الفاضلات، نعرف البدع بعدة أمور: الأول الاتباع الهوى، الثاني الوقيعة في أهل السنة، الثالث انتسابهم إلى غير الكتاب والسنة فينتسبون إلى الأشخاص أو الأفكار أو البلدان. منها أيضا عقد الولاء والبراء على هذه المسميات، يعني يقول هذا هو أشعري، الشخص اللي ما هو بأشعري يصير عدو له، وهكذا. طيب ليش نريد نعرف البدع؟ ليش؟ لسبب. السبب الأول أننا أن نحذر أن نكون منهم، نحذر أن نكون منهم. الأمر الثاني أن نحذرهم هم على ديننا. فالأول الأمر الأول أن نحذر أن نكون منهم، والأمر الثاني أن نحذرهم على ديننا. ها ماشي ماشي يا غريبة بلا زاد، ها يا نبع الإيمان، ها يا فراشة، أي ممتاز يا خولة، ممتاز ممتاز يا فراشة نبع الإيمان. نعم طيب، من يعرف لي الإيمان لغة واصطلاحا؟ ننتقل إلى درس جديد الآن، بدأنا بدرس جديد وهو الإيمان. الإيمان لغة، ها أي خولة تقول التصديق، ها ما رأيكم بجواب خولة؟ نبع الإيمان تقول التصديق، ها ما رأيكم بجواب نبع الإيمان؟ يلا من يخالف ومن يوافق؟ زيد وزادكم الله من التقى والإيمان. وداج نفس الكلام، ها هم يلا، ها يا فراشة ما مثلهم بعد، ما غيرتي؟ ها لا أنا ما أريد اصطلاحا، أبغى لغة لغة لغة. ها ها ها يا حورية، حورية ما شفتها كتبت لي شيء اليوم، ها ها وين غريبة بلا زاد؟ الفراشة تقول الاعتقاد الجازم وتقول التصديق. إلا المشهور، المشهور هو التصديق، هذا المشهور. لكن شيخ الإسلام عليه رحمة الله قال أولى منه أن نقول الإيمان لغة هو الإقرار، أولى منه أن نقول الإيمان لغة هو إيش؟ ها هو إيش يا قطرة ندى؟ هو إيش يا نبع الإيمان؟ أولى من أن نقول الإيمان لغة هو الإقرار. لماذا شيخ الإسلام عليه رحمة الله يرجح الإقرار؟ يرجح الإقرار لأمور. الأمر الأول أن الإقرار لا بد معه من عمل، أن الإقرار لا بد معه يا طالبة العلم من عمل. أما التصديق فقد يوجد معه عمل وقد لا يوجد. ممتاز، أحسنت يا خوري يا نبع الإيمان. إذا رأيتكم تكتبون معي حقيقة أتشجع أكثر. أي نعم، إذن هذا الأول. ليش شيخ الإسلام رجح الإقرار؟ قال لأن الإقرار لا بد له من عمل، أما التصديق فقد يوجد معه عمل وقد لا يوجد. هذا واحد. الثاني أن الإقرار هو الذي ورد في الكتاب والسنة، أن الإقرار هو الذي ورد في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الحق تبارك وتعالى قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قال الكتاب قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. مش قالوا؟ قالوا إيش؟ قالوا إيش؟ سمعوا أكتبوا إذا سمحتم كملوا الآية. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا إيش؟ أي ممتاز، قالوا أقررنا، قالوا أقررنا، هذا في الكتاب. طيب انطلقي معي إلى السنة، رحمك الله ورعاك، انطلقي معي إلى السنة. ورد في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فجاء إليه رجل من قبل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يدرى ماذا يقول، حتى وصل إليهم فقال أفيكم رسول الله؟ يسأل أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال له يا رسول الله ما الإيمان؟ بدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فأخبره بالشهادتين فقال قد أقررت. شوف هذا عربي يفهم، يفهم اللغة. قال قد أقررت، ثم أخبره بالصلاة قال قد أقررت، ثم أخبره بالزكاة قال قد أقررت، ثم أخبره بالصوم قال قد أقررت، ثم أخبره بالحج قال قد أقررت. فكل ما ذكر له شيئا منه أركان الإسلام قال قد أقررت. ثم إنه مشى خلاص السلام عليكم، فوقعت رجله رجل بعيره في جحر جرذان فسقط من بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم. فلما وصلوا إليه إذا هو قد مات، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله مات، فأعرض ما يرد عليهم. ثم قال لهم أرأيتم إعراضي عنكم؟ قالوا نعم. قال فإني رأيت الملائكة تدس في فيه من ثمار الجنة، أسأل الله الكريم من فضله. يعني مات على التوحيد والإيمان. إذن أيتها الأخوات الفاضلات، الإقرار أولى من أولى، الإقرار أولى منا من التصديق لأمرين. الأمر الأول أن الإقرار لابد له، لابد له من عمل، أما التصديق فقد يوجد العمل وقد لا يوجد معه. أما هذا الأول. أما الثاني فإن الإقرار هو الذي ورد في الكتاب وفي السنة، هو الذي ورد في الكتاب وفي السنة. إذن هذا أيها الأخوات الفاضلات، إذا قلنا الإيمان لغة أفضل الأولى والأكمل أن نقول، الأفضل والأكمل أن نقول الإقرار. أيضا التصديق، تستطيع تقول آمن، تقول آمنه ولا آمن له؟ إيش نقول يا فراشة يا غريبة بلا زاد؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الزاد المقرب إليه. ها؟ تقول له أحسنت، آمن له، لكن التصديق تقول صدق له أم تقول صدقه؟ التصديق تقول صدق له ولا تقول صدقه؟ صدقه، إذن صار في فرق بالتعدية. لكن الإقرار ماذا تقول؟ الإقرار ماذا تقول؟ تقول أقر، أقر إيش؟ أقر إيش؟ وسمحت بسرعة، أقر له. ممتاز يا راضي يا خولة، أقر له. ممتاز يا فراشة، أقر له. إذن صارت تعدية آمن له وتعدية أقر له صارت متساوية بخلاف التصديق. إذن أيتها الأخوات الفاضلات أرجو التنبؤ لهذا، أن الإيمان لغة الأولى أن يقال إيش؟ الأولى أن يقال الإقرار. طيب انطلقي معي إلى الإيمان في الاصطلاح. الإيمان في الاصطلاح المتقدمين لهم تعريف والمتأخرين لهم تعريف. تعريف المتقدمين: الإيمان قول وعمل. ما هو تعريف المتقدمين لو سمحتم؟ ها ها بسرعة، يلا يا قطرة ندى، أنا ما رأيت لك كتابة. الإيمان في اصطلاح المتقدمين قول وعمل. ممتاز، شكر الله لكم يا خولة ويا طالبة العلم ويا فراشة ويا راضية ويا وداج ويا نبع الإيمان. ها، إذن الإيمان عند المتقدمين في اصطلاح المتقدمين قول وعمل. طيب تسمحون لنا نفصل هذا؟ تسمحون لنا نفصل هالكلام هذا؟ نعم، قول وعمل. قول اللسان وقول القلب. أودي تركزون معي بالتفصيل. قول وعمل، قول اللسان وقول القلب. أي ممتاز. طيب أريد نعرف قول اللسان ونعرف قول القلب عشان نمشي خطوة خطوة. قول اللسان هو ما أخبر عما في الضمير. ما هو تعريف قول اللسان؟ هو ما أخبر عما في الضمير. هو ما أخبر عما في الضمير. إذن ولهذا العلماء يحصرون قول اللسان دائم بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. دائما إذا قلت شو قول، ما هو قول اللسان؟ قالوا الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أخبرت ما في قلبك أنك مؤمنة، أخبرت عما في قلبك أنك ماذا؟ مؤمنة. إذن هذا القول اللسان. ها؟ أي يعني إذا قول اللسان هو الشهادة، فضابطه هو ما أخبر عما في الضمير. طيب قول القلب، ما ضابط قول القلب؟ أنا أتمنى تحفظون لي هذه الضوابط، ترى ينفعكم الله عز وجل بها في حياتكم العملية. قول القلب ما هو؟ أي أم سارة تقول الاعتقاد. ها زيدوا زادكم الله من التقوى والإيمان. طالبة العلم تقول التصديق، يعني معناهما واحد، ما تعتقده هو ما تصدق به. نعم قول القلب يفسره، أي قول القلب هو التصديق والإقرار. أحسنتم، إذن نقول قول القلب هو الإقرار. لكن ما هو ضابطه؟ قالوا ضابطه هو ما أوجب إقرارا وتصديقا. هو ما أوجب إقرارا وتصديقا. قول القلب هو ما أوجب إقرارا وتصديقا. ترى حين مع الآن نرتب الأمور بعض على بعض فيتضح ما هو الأول وما هو الثاني، بس استمروا معي. طيب انتقل معي إلى العمل. هم قالوا قول وعمل، قول القلب واللسان. طيب العمل، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. العمل يدخل تحت ثلاثة أمور: عمل القلب وعمل اللسان وعمل إيش يا نبع الإيمان يا فراشة، ها ها يا مسارة، ها أي عمل القلب. أحسنت يا غريبة بلا زاد، أحسنت يا فراشة، ها زيد وزادكم الله من التقوى والإيمان. نعم يا أمسارة أحسنت، ها طالبة العلم ما أدري ماذا كتبت، ها إلا أتمنى أن تكون الكتابة باللغة العربية. طيب إذن قلنا عمل العمل هو عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. طيب ما هو ضابط عمل القلب؟ ضابط عمل القلب، ضابط عمل القلب هو ما أوجب حركة. ضابط عمل القلب هو ما أوجب حركة. هو إيش؟ إيش؟ ها يا مشتاقة، هو ما أوجب حركة. يعني حركة وين هي فيها؟ أوجبها في القلب، أوجب الحركة في القلب. طيب عمل اللسان هو ما هو العمل المشاهد، من هو النطق، هو النطق بما سوى الشهادتين. هذا هو عمل اللسان، النطق بما سوى الشهادتين. يا أختي أم سارة، ضابط عمل القلب هو ما أوجب حركة، مو عمل اللسان، الله يغفر لك، فانتبهي. نعم أي عمل اللسان هو العمل المشاهد، هو النطق بما سوى الشهادتين. طيب عمل الجوارح، لا أنا بس أذكرك تذكير فقط، يعني ما لا قصد، ليس لأمر آخر، لأن الإنسان أحيانا قد يخطئ ويحفظ على الخطأ، فهذا قصدي لا أكثر ولا أقل، يعني من باب التذكير فقط. طيب عمل الجوارح ما هو؟ هو ما تعمله الجوارح ب ما هو كل ما تعمله الجوارح. طيب نرجع مرة ثانية، عندنا عمل قلب وعندنا ايش؟ قول قلب، وعندنا عمل جوارح. ودي ننتبه لهذا. عمل قول القلب قلنا ما أوجب إقرارا، مثلا النار، الله ينجينا وإياكم والدينا من النار. أول شيء ماذا تفعل؟ تصدقين وتؤمنين وتقرين بويش؟ بوجود النار. هذه إيش؟ ها؟ هذه تعتبر، يعتبر ذا إذا أقرت أن تؤمن بالنار يقول نعم أؤمن بوجود النار. طيب تؤمنين بالجنة تقول أؤمن بوجود الجنة، هذا شو نسميه؟ هذا قول القلب. هذا شو نسميه؟ ترى ودي يعني لو تعبتكم شوي ودي نسمع أنك تكتبوا لي بسرعة. أيوة شو نسميه؟ الإيمان والتصديق بوجود النار شو نسميه؟ قول القلب، أحسنت. طيب هذا أول ما يأتي للذهن. طيب هل يؤثر على الذهن ولا ما يؤثر؟ يخاف يؤثر على ذهنك إيش؟ الخوف من النار. يؤثر على قلبك الخوف من النار. الخوف هذا شو نسميه؟ الخوف هذا شو نسميه؟ نسميه عمل القلب، نسمي الخوف عمل القلب. طيب أضربتي بالنار، هذا قول القلب. أثر فيك الخوف من النار، هذا عمل القلب. طيب ماذا سيؤثر في الجوارح رحمك الله؟ ماذا سيؤثر في الجوارح؟ سيؤثر في الجوارح عمل الطاعات والبكاء عند ذكر النار والبعد عن المعاصي. يعني مثلا تؤمنين بعذاب الله عز وجل لمن عصاه. شوف يعني نذكر مثال على هذا، نذكر مثال على هذا. عمر رضي الله عنه وأرضاه سمع رجلا يقرأ قول الحق تبارك وتعالى: إن عذاب ربك لواقع. قال: فما تمالك نفسه، عجز يقف حتى اتكأ على الجدار. طيب طبقي لي رحمك الله هذا المثال، طبقي لي على قول القلب وعمل القلب. يلا يلا، هذا سؤال لكم، أريد الإجابة. عمر رضي الله عنه سمع قارئ يقرأ: إن عذاب ربك لواقع. اهتز جسمه وتأثر وبكى وما تمالك نفسه واتكى على الجدار. أريدك تطبقين لهذا المثال على قول القلب وعلى عمل القلب وعمل الجوارح. يلا بسرعة، هذا السؤال. يلا رحمكم الله وغفر لي ولكم ولدينا وإخواننا المسلمين. يلا يا مشتاقة إلى الجنة. الفراشة تقول تأثر قلبك بالخوف، هذا وش ذا؟ يعني أنت جاوبتي يا فراشة بس ما فصلتي لنا، ما قلتي أنه أقر بالعذاب بعد قول القلب. أي ها، يعني أنا أريد تطبيقها، أنت طبقت تطبيق لا بأس فيه وطيب جزاكم الله خير، لكن أنا أريد تطبيق كامل. طيب تساعد أنا وإياكم على تطبيقه. يعني هو سمع هذه الآية: إن عذاب ربك لواقع. ماذا وقع أول شيء؟ أول شيء صدق بالعذاب، أقر به، هذا إيش نسميه؟ قول القلب. لما وقع قول القلب وأقر وتأثر، يعني انتقل التأثر إلى القلب فخاف القلب، فهذا عمل القلب، فهذا عمل القلب، لأن يعني القلب خاف من العذاب. انتقل هذا إلى الجوارح فبكى وما استطاع أن يقف. إذن هذه آية القادرة ترى تكون دائما بالترتيب. يعني الواحد شخص ما يصدق بالنار، هل يتأثر إذا سمع بها؟ لا، ما يتأثر، لكن عندما سمع بها تحرك الإقرار في قلبه، تحرك الإقرار في قلبه، ثم انتقل إلى حركة القلب بالخوف. ولهذا يقول ابن رجب عن رجل اسمه السليمي: ممتاز يا فراشة، ممتاز، إجابتك لي كاملة 100%، ممتاز، جزاك الله خير. السليمي، هذا رجل اسمه السليمي ذاك تكلم عنه ابن رجب، قال: خاف من النار خوف شديد، حتى أن خوفه من النار أقعده وصار على الفراش ما يقدر يتحرك. الآن عنده حاجتين السليمي هذا، عنده قول القلب، قول القلب اللي هو الإقرار، ثم خوفه من النار اللي هو عمل القلب، لكنه يقول لشدة خوفه ما استطاع أن يعمل. طيب رجل آخر: إيه أنا عمل بك صدقت يا راضية. رجل آخر تقول زوجته تقول: كان ينام عندي، ينام في الفراش عند زوجته، تقول: ثم ما أدري بدون شعور إلا هو قائل يقول: النار النار النار النار، يرفع صوته كل مرة أرفع من الأولى، ثم ينفض الفراش ويقوم ويتوضأ ويصلي، ما يترك الصلاة حتى يتعب. إذن هو أقر بالنار، نطبق مرة ثانية هذه، أقر بالنار إيش؟ أقر بالنار هذا قول القلب، أنا أريدكم تساعدونا، أقر بالنار هذا قول القلب، ثم لو سمحتوا يلا، ثم خاف من النار، وهذا إيش؟ خوف من النار، اكتبوا لي خوف من النار، فخوف من النار عمل القلب. ثم جاءت قضية الجوارح، قام وصلى. أنا أبغاكم تركزون على هالنقطة دي أيها الخاتم، على أساس تعرفون ارتباط القول بالعمل، يعني التفصيل هذا أيها الأخوات الفاضلات، التفصيل هذا المقصود به بيان الأمر، وإلا فهو مترابط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة ذات يوم، خطب الصحابة ذات اليوم ثم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. قال الراوي: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوسهم ولهم خنين، فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوسهم ولهم خنين، يعني بكى شديد. طيب طبقوا لي هذه لو سمحتم، الآن أنا أتركها لكم تطبقونها، طبقوها لي لو سمحتم. يلا نبع الإيمان، وين ما نشوفه نبع الإيمان، وقطرة ندى ما شوفه، وهديل اختفن، وداج وين غراها، ها لو سمحتم، هيا راضية، ها يلا طبقوا لي هذه لو سمحتوا. ترى إذا خرجنا اليوم بهذه الفائدة نعتبر درسنا ممتاز 100%. يلا طبقوا لي هذه لو سمحتم، قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عندما وعظهم. ها يلا يا سهيلة، ايوه يا ام ساره، اقر اي هذا ايش سميت، ما سميتي لنا يا ام ساره الاقرار، ها يا ام ساره ما سميتي لنا الاقرار، الاقرار ده ايش تسميه لو سمحتي. طيب انت يا سهيله ما سمعتي الشرح الماضي، اذا ما سمعتي نعيده. يعني أنا أقر بالقلب يا نبع الإيمان، إيش يسمي الإقرار لو سمحتي؟ ها؟ إيش يسمي؟ طيب نعيد الموضوع، لأن سهيلة خرجت عن الدرس بغير رغبتها، فنعيده. نقول السلف عليهم رحمة الله يقولون الإيمان قول وعمل، السلف يقولون الإيمان قول وعمل، هذا تعريف المتقدمين. القول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. مرة ثانية، المتقدمين من أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول القلب وعمل القلب، قول وعمل، يعني قول اللسان وقول القلب، قول اللسان وقول القلب. ثم نقول عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، واضح؟ واضح. نقول الإيمان، يقولون الإيمان قول وعمل، قول وعمل، يعني قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. طيب قول القلب ما هو ضابطه؟ ما هو ضابط قول القلب؟ قول القلب هو ما أوجب إقرارا. تقول الرضي الإقرار، وبعضهم يسميها الاعتقاد، وهذا معنى واحد جميل. طيب قول اللسان، قول اللسان هو سمعونا اكتبوا لي لو سمحتم، قول اللسان مر معنا قول اللسان، أريد أحد يكتبه لي لو سمحتم. أي ممتاز يا فراشة. ما أخبر عما في الضمير، ضابطه هو ما أخبر عما في الضمير. الإخبار عما في الضمير هو قول اللسان، ويحصره العلماء بشيء واحد وهو الشهادتين. يحصره العلماء بشيء واحد وهو الشهادتين. يعني لو كتبت يا سهيلة ما أنت تسمعين علشان أطمئن أنك فهمتي. إذن هذا إيش؟ قول اللسان هو ما أخبر عما في الضمير وهو الشهادتين. لأنك إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عرفنا أنك مسلم، عرفنا أنك مسلم. والإسلام وين مكانه والإيمان وين مكانه؟ في القلب، ويظهر على الجوارح. طيب انتقلوا معي إلى عمل القلب. عمل القلب ما أوجب حركة، ما أوجب حركة يعني اضطراب، خوف، فرح، هذا كله عمل قلب. يعني فرحت هذا عمل قلب، خفت هذا عمل قلب، رجيت هذا عمل قلب. يعني كل ما حرك القلب معناه انه عمل قلب. طيب ما اوجب حركة هذا عمل القلب. طيب قول اللسان، عمل اللسان ما هو عمل اللسان لو سمحتوا؟ ممكن احد يكتبه لي؟ عمل اللسان كل ما ينطق به اللسان ما عدا الشهادتين، كل ما ينطق به اللسان ما عدا الشهادتين، لأن هذا عمل اللسان. قول اللسان ما أخبر به الضمير، إذن عمله الشيء الظاهر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، أكبر، أستغفر الله وأتوب إليه، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، هذا كله إيش؟ عمل لسان. أيها الناس اتقوا الله عز وجل. طيب عمل الجوارح هو كل ما تعمله الجوارح يسمى عملا. طيب نبي نطبق القضية من جديد، نبي نطبق هذه على الأمثلة اللي مرت أو أمثلة أخرى. أم سارة تقول مثل البكاء. طيب مثل البكاء بس ما فهمنا، يعني أنت أتيك بعض الشيء. مثلا النار، أسأل الله ينجينا وإياكم ووالدينا وذريتها من النار. النار الأول، أول شيء تؤمن بالنار، الإيمان بالنار شو نسميه؟ يلا لو سمحتوا، الإيمان بالنار شو نسميه؟ يلا بسرعة، الإيمان بالنار شو نسميه؟ اكتبوا لي تكفون. نسميه، لا يا طالبة العلم، شو نسميه؟ يا ناس شو نسميه؟ تصديق، إقرار. إذن شو نسميه؟ قول. أي ممتاز يا طالب العلم، نسميه قول القلب. أقرت في قلبها وآمنت وصدقت بالنار، هذا نسميه قول القلب، نسميه قول القلب. طيب إذا وجد قول القلب يؤثر على القلب فينتج عمل القلب. إذا آمنت بالنار، آمنت بالنار أوجب لك إيش؟ الخوف من النار، الخوف من الله من النار، شو يسميه؟ عمل القلب. طيب إذا آمنت بالنار ثم خفت من النار ماذا يوجب؟ ماذا يوجب؟ أي يوجب العمل بالجوارح. أحسنت، وذكرنا أمثلة في السابق. لعل إن شاء الله تعالى اتضحت يا سهيلة. طالبة العلم تقول إن هناك ثنتين اسمهما طالبة العلم. نقول نسأل الله أن يجعلكن من طلبة العلم، وأن يجعل الجميع كذلك، وأن يوفق الجميع للصدق والإخلاص. وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يثبت قلوبنا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا لكل خير ويعيذنا من كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكن اهتمامكن وحرصكن. هي الجمعة نعتذر من الجمعة، اعتذرنا من الأخوات، وأرجو إن شاء الله تعالى أن نكون يوم السبت موجودين.